بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. في المرة الماضية كنا تناولنا المقالة بشكل عام بالتحليل والنقد وبيان العناصر بشقيها، المقالة الذاتية والمقالة الموضوعية، ورأينا أن شخصية الكاتب في المقالة الذاتية تغلب على الكتابة وتظهر وتبرز جليا في أثناء الكتابة، بينما في الموضوعية تبهت شخصية الكاتب وتتلاشى خلف الأرقام والحقائق. وقلنا إنه من الصعب أن نميز بين الذاتية والموضوعية في عصرنا نتيجة للاختلاط الحاصل بين الأصناف الأدبية، فحتى في المقالة الموضوعية يدخل الكاتب بشخصه وآرائه وأفكاره، ويستخدم الأسلوب العلمي المتأدب في كثير من الأحيان. ورأينا أن للصحافة أثرا إيجابيا مع بعض الآثار السلبية على المقالة، وقلنا إن المقالة لابد أن تتميز بالتشويق والإثارة والإقناع والإمتاع، ويحاول الكتاب فيها أن يصنعوا آراء عامة واتجاهات وميول، وهي خطيرة جدا نظرا لارتباطها بالصحافة التي ينبغي أن تنتشر، ولا أقول إنها منتشرة كما سنلاحظ اليوم في مقالتنا التي اخترناها من الكاتب المبدع أحمد حسن الزيات رحمه الله. اليوم سنتناول مقالة اسمها لو كنا نقرأ، نقرأها ونحللها ونرى فيها خصائص المقالة وأسلوب الكاتب، ونختتم بذلك إن شاء الله. لعل مثل هذه المقالات وهذه التحليلات لفنون الكتابة والتعبير يكون لها أثر عظيم في صقل بعض المواهب، لنتجاوز قضية القراءة بالقوة التي سنتحدث عنها اليوم، وتكن من القارئات المثقفات اللائي يبحثن عن الكتب وعن ألوان الثقافة النافعة من أجل الارتقاء الفكري وتوسيع المدارك وزيادة الثقافة والوعي والتعمق بنظرات ثاقبة في هذا الكون والمجتمع، على خلاف الكثيرين ممن يقرؤون بالقوة لأن القراءة مفروضة عليهم فرضا في المدارس كما سنلاحظ الآن. لو كنا نقرأ، في مصر 990 في كل 1000 لا يقرؤون، وتسعة من هذه العشرة الباقية ينتقون الأخبار من الصحف اليومية، ويقطفون النكت من المجلات الخفيفة، وواحد في 1000 هو الذي يقرأ الكتاب المثقف ويطالع المجلة المهذبة، وهذا الواحد يدركه في أكثر العام فتور الطبع أو عدوى البيئة أو فوضى النظام، فيعاف الكتاب ويجتوي الصفحة ثم يقعد في مشارب القهوة يتقمع، أو يسير في مجال الطبيعة يتأمل، أو يضجع في مراقد السكينة يستجم. ذلك تقدير مقارب نتهجم به على مصلحة الإحصاء، وفي أيدينا استقراء متتبع لا يتهيأ لغير من قضى أكثر العمر في التعليم والتأليف والصحافة. نلاحظ في هذه الفقرة من البداية أننا جميعا استثرنا، استفزتنا العبارة الأولى أن واحدا في 1000 من مجموع التعداد السكاني في مصر لا يقرؤون، والآن سوف نحاول، والبعض قد تأخذه العزة بالإثم، ولو قلنا هذا الكلام عن فلسطين أو عن الإمارات العربية المتحدة أو عن أي جزء من الوطن العربي فسيكون الأمر فيه نوع من الصواب، يعني لا أقول إننا اخترنا هذا المقال لأنه يتحدث عن مصر، لا، إنما هو جزء من العالم العربي وهم مشترك بين العرب. للأسف الشديد كما قلت في المرة الماضية، أمة تقرأ لا تقرأ، مع أننا ينبغي علينا أن نكون أكثر الناس قراءة واطلاعا. هذا الاستفزاز الذي قدم به الكاتب يريد من خلاله أن يشدنا لنعرف على ما بنى فكره وأسس نظريته التي يقول، وهو كان موضوعيا عندما قال هذا تقدير نتهجم به على مصلحة الإحصاء. يعني هو ليست أرقام حقيقية التي أقولها، وإنما هو تصور من خلال الخبرة. وسنقول له وما هي أدلتك أيها الكاتب الكبير التي تستند إليها لتدل على أن الشعب لا يقرأ. وقبل أيام أنا شاهدت فاروق جويدة في التلفزيون المصري، أعتقد في الحياة أو في غيرها، يقرر هذه الحقيقة أيضا، ويقول إن الأمية في مصر بلغت نسبة كبيرة جدا حتى في القرن 21 الذي نعيش فيه اليوم. وقيسوا ذلك على كثير من مثقفي العرب أو من غير مثقفي العرب، نسبة القراءة، وسندلل على ذلك مع الكاتب. إذا كان الكاتب في الثلاثينات والخمسينات، في الثلاثينيات والخمسينيات، هو توفي في الستينات، في الستينيات، يعني هو ولد في أواخر القرن التاسع عشر وتوفي في منتصف الأول، لا في منتصف الأول من القرن العشرين. مصري، مصري، وصاحب صحيفة كبيرة. كانت المقارنة بينه وبين طه حسين وبين العقاد، وكان مصطفى صادق الرافعي والعقاد والزيات، فكان البعض يفضل الزيات بأسلوبه الجميل على أقرانه الآخرين، مع أن لهم أيضا باعا طويلا في الكتابة وأسلوبا جميلا في الكتابة. إذن هذه فيها الآن من البداية في المقدمة استفزاز، واحد في الألف. لاحظوا كيف بدأ، في مصر 990 في كل ألف لا يقرؤون، وتسعة من هذه، يعني هنالك 10% يقرؤون، استثنى من 10% واحد هو الذي يقرأ للثقافة، والباقي يفتشون عن المسليات، عن الأموات، عن الرياضة للأسف الشديد، وهي ظاهرة باتت تهدد مجتمعنا العربي، ونحن نسير كما يريد لنا الغرب بدون أن نعي أبعاد المخطط. الجميع اليوم أو كثير من الناس اليوم، حتى للأسف الشديد أناس مثقفون ويحملون شهادات وينتمون إلى عالم الفكر والثقافة، ينتمون إلى هذا الفريق وإلى هذا الفريق، ونجدهم يصرخون ويهللون عندما يحقق أحد اللاعبين، وهو لا يستحق أن نهتم به في ظل أزمة الأمة العربية والإسلامية وضياع القدس والشعب الفلسطيني والعراقي والسوري وإخواننا في مينمار وفي هذا العالم كله. لا أقول هذا استخفافا، وإنما هي حقيقة. لا أقول أنه حرام المشاهدة المباراة وغير ذلك، لا، ولكن لا ينبغي أن تكون هي جل اهتمامنا. هنا هذه تكون في هامش الشعور للتسلية أحيانا، لكن إذا انتقلت إلى بؤرة الشعور وبؤرة الاهتمام وضيعنا القضايا الرئيسة والمركزية في حياة الأمة ضعنا. نعود إلى أحمد حسن الزيات وهو يقول: وتقدير المؤلفين والكتاب في هذا الباب هو الكاشف الحق عن الأمة من التربية القويمة والثقافة الأصيلة والرقي الصحيح. أما قياس درجة الرقي على نسبة القارئين بالقوة لا بالفعل، فذلك عمل كل ما يدل عليه أنه خانة في سجل التعداد. يعني لو سألنا كل الشعب العربي قد يكون قارئا بالقوة، كل من دخل المدرسة قارئ بالقوة، وبمجرد أن تنتهي الامتحانات كنا نشاهد الطلاب يمزقون الكتب وتنتشر الأوراق في الشوارع، وبعضها يلف به قراطيس لبيع المأكولات بما فيها من لغة عربية، تحدثنا عن أهميتها في المرة الماضية، وبما فيها من آيات قرآنية للأسف الشديد تلقى على قارعة الطرق ويدوس عليها الناس، وبعض السائقين يمسكون بالمجلات والجرائد التي قد يكون فيها حديث شريف أو آية قرآنية ويمسحون، وأنتن أيضا ربما أنا أنبه، وأنتن أيضا ربما تمسحن بها الأواني ويكون فيها آية قرآنية أو حديث. اللغة العربية أشرف من ذلك وأجل من ذلك، لا ينبغي أن نهينها حتى لو كانت في مجلة أو جريدة، ينبغي أن ننتبه إلى هذه الظاهرة. حتى إن البعض مشكورا بات يبعد البسملة وبعض الآيات القرآنية من دعوات الأفراح ومن صلب الدعوة نفسها، مكتفيا بالدعوة العامة أو الخاصة من أجل أن يتجنب الجهل الناتج عن إلقائها في القمامة. للأسف الشديد بعض الأحيان كنا نجد أوراقا من القرآن الكريم ملقاة في الشوارع عن جهل، ليس عن قصد، طفل صغير يلعب بها ويلقيها أو إلى آخره. نعود، إذن القارئ بالقوة هو الإنسان الذي يجبر على القراءة في المدرسة أو لظروف خاصة معينة. ماذا يعود على العقلية المصرية إذا بلغ فكاكو الخط فينا 100%؟ يعني الذي يقرأ الحروف يفك الخط. ما دام فك الخط لا يطلق عقلا أسيرا ولا يجلو بصرا حسيرا ولا يذكي قريحة كابية. لاحظوا الجمل المتوازنة التي يستخدمها الكاتب أيضا، فيها رونق وفيها جمال. عقلا أسيرا، بصرا حسيرا، ولا يذكي قريحة كابية. وافق مصلحة الإحصاء على أن في 15 مليون نفس، في 15 مليون نفس أكثر من 2 مليون قارئ، وأن في هذين 2 مليونين ألوفا من ذوي الشهادات الدراسية والدرجات الجامعية يستطيعون أن يكشفوا للعقل آفاق المعرفة وينهجون للنفس طرائق الكمال. ولكنك إذا وازنت بين عدد المتعلمين وعدد ما يطبع من الكتب وما يوزع من الصحيفة خامرك الشك في إحصاء المصلحة، وكأن المصلحة مسيسة ترفع النسب، لأن الواقع يختلف. عندما نقول والله نسبة المثقفين والقارئين والذين يتابعون الكتب في غزة مثلا أو في القاهرة أو في بغداد أو في أي مكان مرتفعة جدا، ونقول إنما يطبع من الكتاب على أقصى درجة قد لا يتجاوز 1000، وكما سيدلل الكاتب بعد قليل، وهذه 1000 تساق إليها مصر بالطبل والزمر وتمكث أكثر من 5 سنوات، أكثر من 5 سنوات حتى يمن عليها قارئ هنا وقارئ هناك بأن يقتنيها حتى تنفد من السوق. إذن النسبة غير صحيحة. نحن هنا في غزة مثلا تعداد سكاننا قد قارب 2 مليون تقريبا، لكن لنسأل أصحاب الصحف اليومية التي توزع بلا ذكر أسماء سواء هنا أو في الضفة الغربية أو في أي مكان أو في القاهرة، مقارنة مع الهيرالد تريبيون التي توزع في حوالي 10 دول، صحيفة فرنسا 10 دول وتوزع بالطائرة يوميا تنتقل بين هذه الدول بالملايين، أقصى صحيفة في أحد المدن العربية قد لا تتجاوز 100,000 أو 1,000 في توزيعها، وأكثره مرجع في النهاية للف الفلافل والمطعومات، والبعض كما قال الكاتب يفتش فيها عن النكت وعن صفحة الوفيات وعن الإعلانات التجارية، وقد يجبر أن يعلن فيها عن فقدان الهوية أو وثيقة السفر حسب القوانين المعمول بها في تلك الدول، ودون ذلك حدث ولا حرج. يقال إن عدد، ما هي الأسباب؟ هناك أسباب أكيد تدفع إلى التراجع في القراءة. حبذا لو فكروا في هذا الجواب بعد أن نكمل قراءة المقالة يكون الجواب جاهزا إن شاء الله تعالى، وكل واحدة تدلي بدلوها، ونقارن بين النسب، نسبة طباعة الكتب للأطفال في العالم العربي وفي أمريكا على سبيل المثال وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها من الدول. عندنا في العالم العربي صحيفة توزع 1,000,000، عندنا صحيفة بتوزع 1,000,000 نسخة، أعندنا صحيفة في العالم العربي للأسف الشديد تغزو بتوزيعاتها الدول الغربية؟ يعني يأتوا عبر الطيران وتذهب إلى بريطانيا وإلى أمريكا وإلى هنا وتجد القراء هنالك صحف مسائية في تلك الدول، الصبح في صحيفة وفي المساء في صحيفة، ونحن بالكاد الصحف الصباحية نقرأها، وفي بعض الحالات الكثيرة نجدها موزعة مجانا ونعاف ويعاف الناس أن يقرؤوها للأسف الشديد، حتى مجانا في بعض الدول العربية مجاملة قد يعاف أن يقرؤوها. ينشر في العالم كله بضعة من الكتب يتراوح ما يطبع من كل واحد منها بين 1000 و3000، ثم تساق إلى قراءته بالطبل والزمر مصر جمعاء، وفي معونتها العالم العربي أجمع، ومع ذلك لا تنفد. إذا كانت مكتوبة تنفاد غير النفاذ، نفاذ الاختراق والنفاد الانتهاء، فهو يبدو مكتوب عندكم في الكتاب خطأ. لا تنفد طبعته المباركة بعد الإغراء والإهداء قبل 5 سنوات للأسف الشديد. أليس معنى ذلك أن هذا الشعب أمي وإن عرف حروف الهجاء، وعامي وإن تلقب بألقاب العلماء؟ لاحظوا الآن وكأنه توصل مع المتلقي إلى قناعة فغير الأسلوب، بدل انتقل من الأسلوب الخبري إلى الأسلوب الإنشائي، وكأنه صار هنالك حالة من الانسجام ما بين الكاتب والمتلقي. هو يفترض ذلك في تنويع الأسلوب، يشد المتلقي تتبع ثم عاد تتبع الطالب من يوم يقول له، وكأنه يريد أن يضع سؤال في ذهنه، وما دليلك على ذلك؟ يقول الكاتب في التصور للمتلقي يقول له وما دليلك على ذلك، فهو يقول له خيالا طبعا، تتبع الطالب من يوم دخوله روضة الأطفال إلى يوم خروجه من الجامعة، فهل تراه يقرأ؟ إن قرأ إلا الكتب المدرسية أو ملخصات العلم أو فكاهات الصحف، إنك تراه ساعة الدرس وأذنه إلى فم الأستاذ، كناية عن الانتباه الشديد والإنصات، ويده على القلم وعينه في الكراسة يختصر ما اختصر ويقتصر على ما اقتصر، ثم تراه ساعة الفراغ يحاول أن ينقشه بإساغة ما لا يهضمه، الذي لا يفهم يحفظ يصم صم، وأنتم تعرفون هذا الكلام، احفظ كما هو، هذه القاعدة في الدول العربية. وهو هنا كأنه يلمح إلى أن منظومة التعليم في العالم العربي بكل أسف، وهو ما نحاول أن نتجاوزه، قائمة على الصم، على الحفظ، على حشو الرأس بالمعلومات كما يقول علماء التربية، يحشو الطفل يدخل المدرسة تحشى، وهذا ما يحاول المنهاج الجديد أن يتجاوزه، يحاول منظرو فلسفة التعليم في العالم العربي أن يتجاوزه. لكن للأسف الشديد كثير من استراتيجيات التعليم في العالم العربي قائمة على هذا المنهاج اللي فيه حشو في النهاية للأسف الشديد. فحتى إذا خرج من المدرسة خرج مكروبا لا يتقار من الكلال والسأم، فينفس عن نفسه بالفكاهة الرخيصة أو القراءة السهلة. أقول لكم سر، كنا في المدارس الإعدادية، لا أذكر أنني كنت أقرأ من المنهاج، كنت أقرأ من المكتبة التي في المدرسة، بارك الله فيه ذلك الأستاذ أو رحمه الله إن كان توفي لا أدري، كان يأخذنا إلى مكتبة المدرسة ونقرأ، وهنالك اطلعنا على القصص العالمي، تخيلوا دون كيخوتا أو لميجيل سيرفانتيس، قرأناها ونحن في تلك المدارس، كنا نأخذها ونمكث ونعكف عليها بالساعات، والأهل يقولون لنا تعالوا إلى الغداء ونحن متغافلون عنهم. هذه طفرة. وكنا نتبادل في ذلك الزمن، ليس الجميع طبعا، أنا أقول بعض الطلاب، كنا نتبادل القصص سواء كانت قصص بوليسية أو قصص أو كتب ثقافية أو غير ذلك، نتبادلها مع بعضنا البعض. ولأن التعليم قائم على الحشو، لم أكن أقرأ المنهاج وكنت أحصل درجات جيدة. الآن المنهاج يختلف، الآن المنهاج يحتاج إلى، ولا أتذكر أني أخذت أي درس خصوصي في حياتي إلا استعانتنا عندما دخلنا الجامعة ببعض زملائنا وبعض أصحابنا لتفسير بعض المعلومات، أما دروس خصوصية لم نكن نعتمد عليها. الآن اختلف الأمر، حسنا المناهج، فبات الطالب لأنه لأن عقله متعود على الحشو بات يحتاج في كل مساق من المساقات إلى دروس خصوصية، وهذه سلبية خطيرة في عالمنا العربي. حتى في بعض الدول بلا تصريح يقال إن المعلم يأتي ويعد الطلاب ويقول من لا يأخذ خصوصي عنده فهو راسب، والذي يأخذ خصوصي يجتاز. وهذه جريمة ترتكب في حق، مذبحة ترتكب في حق العلم والمتعلمين وسلك التعليم في العالم العربي. في بعض الدول بلا تصريح لأي اسم، لا بدون تصريح لأي اسم، في بعض الدول العربية، والإنسان واللبيب بالإشارة يفهم، في بعض الدول العربية. ثم تراه ساعة الفراغ يحاول أن ينقشه بإساغة ما لا يهضمه، حتى إذا خرج من المدرسة خرج مقروبا لا يتقار من الكلال والسام، فينفس عن نفسه بالفكاهة الرخيصة أو القراءة السهلة، فإذا نال الشهادة بالحفظ تبعه هذا النفور إلى ديوانه إذا كان عبدا للوظيفة، أو إلى مكتبه إذا كان حر العمل. يعني عندما يتخرج من المدرسة سيكون مالا من القراءة، فيكره الأدب لأنه يتذكر دروس المحفوظات، ويعاف القراءة لأنه لم ينس درس المطالعة، وعمله وأمله لا يقتضيانه التعمق ولا المزيد، فيعود كما بدأه الله أميا بعمل الإرشاد، وفطريا يهتدي بالغريزة. والمعلم الذي يخرج التلميذ اليوم كان هذا التلميذ نفسه بالأمس، يعني حتى هو يرمز بذلك إلى تدني مستوى بعض المعلمين الذين لا يقرؤون. أتذكر أن أحد المدرسين في يوم من الأيام، وكانت بوادر الموهبة الشعرية بدأت تظهر عندي، فقلت أستعين بأستاذي مع احترامي وإجلالي لأساتذة الذين علموني، ولكن أذكر هذا نموذج لسلبية موجودة عند البعض. أما معظم الذين درسونا والحمد لله فكانوا يحثوننا على القراءة ولا يبخلون علينا بأي شيء. لكن هذا الرجل ربما ظروفه هكذا، قلت له ممكن أن تعطيني بعض الكتب التي تعينني في تنمية وصقل الموهبة الشعرية، فقال لي يا بني أنا لا أمتلك إلا هذا الكتاب الذي أدرسكم منه. ليتك لم تستعن. هذه سلبية. اليوم الإنسان الذي لا يطالع ولا يقرأ كالطبيب الذي لا يطلع ولا يتابع المستجدات، قد تبرز، ربما لا تبرز في المعلم، تبرز في الطبيب الذي ينسى في بعض الدول العربية المقص في بطن المريض والمشرط المبضع في بطن المريض، وقد ينسى جواله في بعض الأحيان، وقد يكتب حقنة لتسهيل الحمل لرجل كبير، فيموت الرجل في بعض الدول العربية لأنه صار عنده حالة من الطلق وهو مصاب ب الإرهاق القلبي والعياذ بالله، أليس كذلك؟ هذه ظاهرة قد تكون موجودة في العالم العربي. أرسل إلي مدرس الجغرافيا في كلية الآداب كتابا يسألني فيه أن أقطع عنه الرسالة لأنه لا يجد وقتا لقراءتها، وهو لا يلقاك إلا حدثك بما قالته المجلة الفلانية وما تهزأت به المجلة الأخرى. ثم سأله أحد طلابه يوما عن مدينة واسط فقال لا، فقال له أحسبها مكانا في طريق القصير، قرأت هذا الكتاب، أنتم تعرفون واسط أين تقع، أيوة، قرأت هذا الكتاب فعذرت وكيل المعرض. الآن هو بدأ يعطينا أدلة على ما يقول. هذا نموذج، أستاذ لا يعرف أين، أستاذ في الجغرافيا في بلده لا يعرف أين تقع واسط، فعذرت وكيل المعرض الزراعي الصناعي وقد دخل عليه مندوب الرسالة يطلب منه تصريحا صحفيا بدخول المعرض، فقال له: وأمارات التعجب الساخر تتخيل على جبينه العريض، ولكنني لم أرى هذه الرسالة قط. وهو هنا يلمح إلى أنه يجهل وجود صحيفة الرسالة. كان لها في ذلك الزمان قيمة عظيمة، فيها بها اهتمام عظيم بالأدب والأدباء والقصة وغير ذلك والشعر والمقالات، ولكنني لم أرى هذه الرسالة قط. فلم يجبه مندوبنا، وإنما أجابه حاجبه هو بقوله. الحاجب طبعا ليس هذا، وإنما الحاجب اللي هو الخادم الذي يقف عنده: لا يا بيك، هذه مجلة صفتها كيت وكيت، وأنا وابنتي نقرأها كل أسبوع ونجلدها كل سنة. وزير لا يقرأ وحاجب يقرأ، إنها مفارقة. سمعت هذا الخبر فعذرت ذلك الباشا الذي أهديت إليه الرسالة لصلة بيني وبين أسرته، فردها علي وقد كتب على غلافها الأبيض بالقلم الغليظ: refused، مرفوض. فوقع في نفسي أن الباشا، طبعا refused هذه من عندي لتوضيح حتى لا يختلط عليكم الأمر بين مرفوض اللي هي في الأساس قصدها الباشا، refused يعني مرفوض. فوقع في نفسي أن الباشا يتشبه بالملوك والخلفاء. زمان ما كان الخليفة يحبو على البساط ويمنح الشاعر 10,000 ويهديه أعطية ويهديه دنانير ودراهم. في ذلك الزمان المجيد الذي كان فيه اهتمام واحتفاء بالعلم والعلماء، هو تذكر ذلك. فوقع في نفسي أن الباشا يتشبه بالملوك والخلفاء في رفض المعوزين من الأدباء والشعراء، فهممت أن أكتب إليه أشكره وأستعفيه، لولا أن نبهني صديق ممن أوتي منطق الناس أن مرفوض معناها مرفوض، مرفوض باللهجة العامية، ولا أريد الترسل في هذا الحديث. الحق أننا أمة أمية تنظر إلى الكتاب نظرة المتعظم الخائف أو المتقنع العازف، وما دمنا لا نرى الكتاب، يعني المتكبر هيك الذي يعزف، وما دمنا لا نرى الكتاب ضرورة للروح كما نرى الرغيف ضرورة للبدن، لو خير إنسان اليوم في كنا أنتم الجالسات بين أن يشتري شطيرة للطعام وبين شراء كتاب نافع، فالغالبية بلا تصريح الغالبية ستشتري الشطيرة وتترك الكتاب، والقليل منا سيشتري الكتاب ويهجر الشطيرة، لأن غذاء البطن مقدم على غذاء العقل عند بعض الناس، الحق أننا أمة أمية كما نرى الرغيف ضرورة للبدن، فنحن مع الخليقة الدنيا على هامش العيش أو على سطح الوجود للأسف الشديد. وهذا هو سر أحد أسرار ما يجري من تخبطات حاول الغرب اليوم أن يتسلق على الثورات العربية ويسيرها فيما يسمى الفوضى الخلاقة في بعض الدول العربية. هنالك ربيع عربي حاولوا أن ينبتوا فيه الشوك استغلالا لهذه الأمية وهذا الجهل الموجود عند العالم العربي. تتطور المذاهب والآراء كما تتطور الحلي والأزياء، فإذا لم تتقص بالقراءة المتجددة أخبار هذا التطور من أطراف الأرض عشت في عصرك غريبا إلى آخره. إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتعلمك كيف تقرأ، وإن من وظائفك أن تقرأ وأن تعرف ماذا تقرأ، فإذا لم تفعل هي فقد قصرت عن رسالة، وإن لم تفعل أنت فقد فرطت في واجب. يعني المدرسة أعطتنا المفاتيح، ومن واجبنا بعد ذلك أن ننتبه إلى القراءة. ليت الذين يطلبون من الأدباء أن ينتجوا ويجيدوا الإنتاج يطلبون من القراء أن يقرأوا ويحسنوا القراءة، فلو كنا نقرأ لأوجدنا الكاتب والكتاب والكتاب. هو أنا استخدم لفظة لخلقنا، ليست هذه فيها خلاف لكن ليست خطأ، لخلقنا الكاتب والكتاب، ولو كنا نقرأ لأخصبنا حقول المعرفة فازدهرت في كل مكان وأثمرت في كل نفس، ولو كنا نقرأ لما كان بيننا هذا التفاوت الغريب الذي تتذبذب فيه الأفكار بين عقلية بدائية وعقلية نهائية، ولو كان العالم العربي يقرأ لنشر من الكتاب زهاء مئات الألوف أو 100,000، ووزع من الصحيفة قرابة 1,000,000. وإذا تستطيع أنت أن تتصور كيف تزدهر الثقافة وتنتشر الصحافة ويتنوع الأدب ويرقى الأديب. لاحظوا معي تعليقا، يقال إن ما يطبع في العالم العربي من كتب الأطفال لزيادة دافعيتهم للقراءة لا يتجاوز 400 كتاب في العام، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 13,000، في بريطانيا 8,000، في فرنسا حوالي 7,000، في زهاء 7,000. يقال إننا في عالمنا العربي كل 20 شخص يقرؤون 7 كتب في العام في السنة. في دول أخرى معدل قراءة الشخص 7 كتب لوحده. قيسوا توزيع الصحف عندنا في بعض الدول العربية لا يتجاوز، إذا كان تعداد السكان كبير جدا بالملايين لا يتجاوز 1% من تعداد السكان، بالآلاف، وقد يكون بالمئات في بعض الدول وبعض البلدان. وبعض غزة كم بتوزع في بعض الصحف؟ والسبب في ذلك كما قلنا هو لماذا يعزف الناس عن القراءة؟ منظومة التعليم تحتاج إلى مراجعة، المنظومة التربوية عند الأطفال. أنا عندما يراني طفلي أقرأ في البيت يحتذي حذوي، وإذا رآني أجلس أمام المصارعة وأمام المشاهدة هؤلاء اللاعبين لا أتعفف عن ذكر أسمائهم، أقول لكم بصراحة أتعفف عن ذكر أسمائهم. هؤلاء اللاعبين الذين ينتشرون للأسف الشديد فتيات وشباب حتى عبر الفيسبوك وغير ذلك يتفاخرون بأنه ينتمي إلى هذا الفريق أو ذاك الفريق، وكلهم لا يعنون شيء. القدس هي التي تعنينا، حضارتنا تعنينا، ديننا يعنينا، أمتنا تعنينا، أما أولئك فهم من سقط المتاع الذي لا يعنينا، لا يعنينا أن ينتصر الفريق الفلاني ولا الفلاني. ومن أراد أن يغضب فالبحر قريب يا مولانا، على رأي الختيار، واللي مش عاقبه يشرب من بحر غزة. لحظة لحظة تفضلي. لا هذه الحقائق للأسف الشديد، ربما نحن نختلف أو نتفق مع الكاتب في الأرقام، ربما يزيد أو ينقص والرجل، لكن هذه حقيقة ماثلة. لو قلنا إن التعداد أكثر من 80 مليونا، نسبة القراء بالحقيقة فيهم ونسبة الأمية كم فيها، سنكتشف أن كلامه معقول. حتى إن الكتاب المعاصرين، يعني مثلا فاروق جويدة لما يصرح بما صرح به قبل حلقات من برنامجه في التلفزيون، رجل ليبرالي شاعر أديب ليبرالي، يعني لا ينتمي إلى فصيل معين، ويصرح بهذه الحقيقة. لو قلت إنه رجل إسلامي مثلا ينتمي إلى جماعة من الجماعات، سأقول والله ربما يكون له وجهة نظر كذا وكذا في طبيعة الكتب، لكنها ظاهرة عامة للأسف الشديد تبرهن عليها. والكاتب هنا كما لاحظنا استفزنا وأراد أن يدلل. ألا نسمع عن أطباء ينسون المباطع في البطون؟ ألا نسمع عن حقن تعطى في العالم العربي بالخطأ لمرض؟ أليس هذا ناتج عن الجهل وعدم القراءة؟ الطبيب يتخرج في عالمنا العربي إلا إذا كان عنده موهبة وعنده اطلاع وعلم، يطور نفسه في كل يوم هنالك جديد في مجال الطب. الأديب الشاعر، يخرج لنا طالب من المدرسة يقول أنا شاعر كبير جدا، وهو لا يكلف، لا يعرف من هو المتنبي ولا أبو العلاء المعري، ولا يعرف من هو عنترة، ولا يعرف من هو محمود درويش، ولا يعرف من هو سميح، ولا يعرف من هو عقيلان، ولم يعرف من هو بارود، ولا يعرف شعراء كثر في العالم، لا يقرأ. ومن لا يقرأ لا يحسن الكتابة، وبالتالي لن يقرأ له. وليس هذا شرط ولا معيار في أنه من لا يقرأ له يكون غير قارئ بالضرورة. لا، الناس تبحث عن، لو تخيلنا الآن سنطبع كتابين، كتاب فيه قيمة عظيمة وكتاب فيه شيء من الإسفاف، ونكتب على الأول للنساء فقط الكتاب اللي فيه إسفاف، أو ممنوع لسن 18 ومن فوق لا تقرأ هذا الكتاب فهو خاص بالفتيات، أنا متأكد أن الكتاب سيباع ولو كان ثمنه، أو وضعت على غلافه صورة. وهذا يدفعنا أيضا إلى تجويد السلعة، في علم الإنتاج والتسويق، فن التسويق إلى تجويد السلعة وإخراجها في منظر حسن. إذن باختصار شديد، الكاتب كما لاحظنا استخدم التسلسل المنطقي، استخدم أسلوب التشويق في اللغة، استخدم اللغة الجزلة القوية الواضحة، بعض الكلمات التي تحتاج إلى تأمل وتفتيش عنها مثل يتقمع أو متقمع، استخدم بعض المحسنات، استخدم أسلوب التزاوج بين العبارات والجمل. وبذلك نكون إن شاء الله قد أعطينا المحاضرة حقها والمقالة حقها ولو بقليل حسب ما حكمنا الزمن، وبارك الله فيكن.